بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فضم سلسلة الدروس العلمية لشيخنا الفاضل المحدث أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى ونفع به. يسر إخوانكم في تسجيلات دار الحديث بمأرب أن يقدموا لكم شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر. الآن مع الشريط الثالث، دعوة المنع. هكذا عبارة ابن حبان، فإنها كلها أحد. وإيش بعد كده؟ إيش قال؟ نعم، ممكن، لأن دعوة عدم الوجود هي منشأها عدم الاطلاع أو قلة الاطلاع. سهل سهل، يعني هو الاطلاع هنا اطلاع نسبي، يعني غيرهم يدعي أن هناك تواترا وهم يدعون عدم التواتر، فمن أين يعني عرف المدعي وجود التواتر؟ طيب يعني إذا قلنا هذا في مسألة في كلام الصلاح ابن حبان الذي دعا عدم وجود أصلا، ما يمنع أن يبحث عاليا ونازلا عن أحوال الرواه وكذا وكذا، وهناك أحاديث متواترة تفوته. هو قلة الاطلاع هنا معناه عدم الاطلاع، هذا قلة الاطلاع بالنسبة للعلماء الذين ادعوا التواتر، أي بالنسبة لغير الذي ادعى هذا. وإلا الأصل لابن حبان من الحفاظ أصلا يكون يعني قد طلع على الكثير من الروايات، لكن كلامنا ليس في عن عموم الرواية، احنا في نوع معين من الرواية هو المتواتر، فمن الممكن ان يفوته هذا، لان الذي ادعى هذا اما انه ادعى كاذبا، واما ان ادعى صحيحا. ادعاء الصحيح فرعا عن الاطلاع، او نقول اطلع ولكن نسي. نعم نستطيع أن نقول متفق على عن جميع المحدثين. مسألة الاتفاق عن جميع المحدثين ما نستطيع، ما يعني هذا تحتاج إلى استقراء واسع. والعلماء عندما يتكلمون على الشروط منهم يقولون إيش؟ هذه شروط متفق عليها، وهناك شروط مختلف فيها. فهل يؤخذ من قول من قال هذا شروط متفق عليها؟ أي أنها متفق عليها عند جميع العلماء؟ إن كان كذلك فهو جواب على سؤالك الأول، وإلا فلا. نعم، أن يكون المعنى منصوصا عليه. طيب والتواتر المعنى وكيف يكون؟ هو هذا يعني المعنى. ايش معنى المعنى منصوص عليه؟ انت يعني لك قصد في كلمة منصوص؟ ايه ينظر. أنا بالنسبة لكلام الحافظ عندما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النزهة أن مما يقرر وجود المتواتر هذه الكتب المشهورة المتداولة المقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفيها، فالحديث إذا جاء فيها من عدة طرق تعددت طرقه فإن هذا يفيد العلم، فيفيد ذلك وجود التواتر. كان لصاحب الحاشية الشيخ قاسم بن قطلبغة عدة ملاحظات على هذه الجملة، وقال هنا قوله من أحسن ما يقرر إلى آخر، قال لقائل أن يقول البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده، ويجاب على هذا بأن هذا ليس بجيد في الإرادة على الحافظ، لأن الحافظ أراد أن يستدل على وجود المتواتر بأن طريق إمكان وجوده متيسر ومتداول، فالكتب متداولة وموجودة يعني مع الناس، والحفاظ الذين يعرفون ما في بطون هذه الكتب يعلمون أن هناك أحاديث كثيرة منها قد تعددت طرقها في جميع هذه المصادر أو في جلها، مما يدل على وجود التواتر. إذن اعتراض الشيخ قاسم على هذا القول ليس بوجه عندما يقول لقائل أن يقول البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده. الحافظ استدل بطريق إمكان وجوده على وجوده لأن هذا الطريق موجود ومتداول بين أيدي الناس، ما أحالنا إلى مجهول، ولا قال ممكن أن يوجد المتواتر وأحالنا إلى شيء غير متداول، إنما أحالنا إلى شيء متداول، كتب متداولة ومنتشرة بين الناس، فهذا دليل على وجود المتواتر لا فقط على مجرد وجود يعني إمكان طريق المتواتر أو إمكان وجود المتواتر. كذلك أيضا قوله هنا قوله المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، قال صاحب الحاشية قلت إن سلم القطع وهو بنفس النسبة لا بصحتها على ما لا يخفى. صحيح القطع بصحة نسبة الكتب لا بصحة الأحاديث التي فيها إلا ما كان في البخاري ومسلم على وجه الخصوص، إلا الأحرف اليسيرة التي انتقدت عليهما، هذا كلام صحيح. لكن كلام الحافظ ما قال وجود كتب يعني متداولة وسكت، إنما قال الحافظ بعد هذا قال ومن أحسن ما يقرر به وجود أو كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمع على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم. فالحافظ لم يستدل فقط بوجود الكتب، إنما أحالنا إلى كتب موجودة والأحاديث التي لها طرق متعددة التي تحيل عادة رواتها على الكذب موجودة وجود كثرة، هكذا يقول الحافظ موجودة وجود كثرة في هذه الكتب. فالقول بأن هذه الكتب صحة صحيحة النسبة إلى مؤلفيها لا صحيحة الأحاديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا كلام ليس بوارد على ما يقوله الحافظ، لأن الحافظ لم يستدل بوجود الكتب فقط، لم يقل أن الكتب إذا كان مقطوعا بصحة نسبتها إلى مؤلفها فهي مقطوع بصحة ما فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، ما قال هذا الحافظ، إنما قال الحافظ رحمه الله إن هذه الكتب الموجودة فيها أحاديث متعددة الطرق تعددا تحيل العادة وتأرواتها على الكذب، فهذه تفيد العلم مع بقية الشروط. إذن الإراد غير وارد أيضا. كذلك قوله ومثل ذلك كثير، لما ذكر الحافظ وجود هذا الحديث قال ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، قال قلت دعوة مجردة فلا تفيد في محل النزاع. صحيح المقام مقام اختصار، يعني الحافظ ابن حجر ليس الآن في مقام أن يسوق الأحاديث التي ذكرت أو يعني اتصفت أو وصفت بأنها متواترة، عندما يعترض عليه صاحب الحاشية بأن هذه دعوة مجردة، إيش يعني يريد الحافظ يسوق في هذا الموضع الأحاديث المتواترة كلها هنا. المقام مقام اختصار أو مقام بسط وتطويل حتى يقول هذه دعوة مجردة، لأن كلمة هذه دعوة مجردة معناها أين الدليل؟ فمي لنا، اذكر لنا، أحلنا، أخبرنا ما هي هذه الأحاديث التي بلغت هذا المبلغ. هذا معنى هذه دعوة مجردة، كأنه يطالبه بهذا. تفضل. كونه يطالبه بهذه الأشياء، لو أن الحافظ سرد هذه الأشياء في هذا الموضع لطال المقام، والمقام مقام تقعيد وليس مقام بسط وتمثيل وذكر أمثلة لهذا الشيء. نعم نعم. أنه إيش؟ تأليف مستقل، أي في زمانه يعني. ما أدري والله. نعم تفضل اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه مزاد النظر والثاني، وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى، وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. عندك فيشمل ما له إسناد ولا فيشتمل على ما له إسناد؟ فيشمل. نعم. قول الحافظ رحمه الله والثاني بعد أن ذكر الأول وهو المتواتر من أقسام الخبر، فإنه قسم الخبر إلى قسمين، متواتر وآحاد. تكلم على الخبر المتواتر وتكلم على شروطه، تكلم على العلم المستفاد منه، تكلم على الفرق بينه وبين العلم المستفاد من خبر الآحاد إذا حفظته قرينة، والآن هو في صدد الكلام على القسم الثاني من أقسام الخبر وهو الحديث الآحاد بأقسامه. فبدأ أولا بالكلام على القسم الأول وهو المشهور من أقسام الآحاد. قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، بأكثر من اثنين، يقول في ذلك ثلاثة فما فوق. والبلقين في محاسن الإصلاح يرى أن يكون بأكثر من ثلاثة، بأكثر من ثلاثة، أي يكون أربعة فما فوق، أربعة فما فوق. لكن هذا هو الأولى، لأننا إذا عرفنا العزيز بأنه الذي يكون في إحدى طبقاته راويان فقط وبقية الطبقات لا تقل عن ذلك، فلو قلنا بأن المشهور هو ما كان أكثر من ثلاثة، ما كان أكثر من ثلاثة، فأصبح عندنا ما كان ثلاثة لا إثم له، الذي في إحدى طبقاته ثلاثة فقط يكون لا إثم له، لا نعرف له إثما. ولكن ما قال هنا هو ما اعتمد أيضا ابن الصلاح وهو المعتمد، أن المشهور هو الحديث الذي يروي عدد محصور بأكثر من اثنين. وقد مر بنا من كلام الحافظ رحمه الله في تعريف المشهور أيضا، هو الذي يرويه عدد بلا حصر لكن لم تتوفر بقية شروط المتواتر فيه، لكن لم تتوفر بقية شروط المتواتر فيه، فيكون عدد بلا حصر في بعض الطبقات، عدد بلا حصر في بعض الطبقات لا في كل الطبقات، وإلا لو كان في كل الطبقات لأفاد العلم وتوفرت بقية الشروط، اللهم إلا إذا كان الاستناد إلى أمر غير حسي أو نحو ذلك. فعلى كل حال هذا القول هو المعتمد، المشهور ثلاثة فما فوق، أما كلام البلقين في محاسن الصباح ما زاد عن 3 أي 4 فما فوق فيه تأمل. قوله هنا وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة أي محدودة ومعينة بأكثر من 2 وهو المشهور عند المحدثين. وقيد الحافظ هذا الكلام بالمحدثين لأن الأصوليين لا يرون ذلك، لأن الأصوليين يخالفون المحدثين في هذا، والحافظ في مقام الكلام الذي يتصل بكلام المحدثين. ثم قال سمي أي المشهور بذلك لوضوحه. واعترض البقاعي أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر عليه في هذه الكلمة عندما قال لوضوحه، وقال لو قال لظهوره لكان أتبع لأهل اللغة، لو قال لظهوره لكان أتبع لأهل اللغة لو قال هذه الكلمة، مع أن هذا ليس بلازم. فقد رأيت في لسان الميزان إطلاق الشهرة على الوضوح، اشتهر الأمر أي وضح الأمر. وقول هنا الوضوح أيضا مناسب أيضا ومتبع فيه لكلام أهل اللغة، ففي لسان العرب، عفوا نقول لسان الميزان، في لسان العرب الجزء الرابع صفحة 31 و432 و400 الشهرة وضوح الأمر، الشهرة وضوح الأمر. فقال هنا الوضوح لا حاجة إلى هذا الاعتراض الذي اعترضه البقاعي. قال سمي بذلك الوضوح وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء، أي أن المستفيض والمشهور لا فرق بينهما عند جماعة من الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم أي من العلماء من غاير بين المستفيض والمشهور، رأى أن المستفيض يختلف عن المشهور. إيش وجه الاختلاف؟ قال بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، أي طبقات السند لا تقل عن عدد معلوم، إن زادت نعم تزيد، لكن واحدة لابد على الأقل واحدة، فأكثر من الطبقات لا تقل عن هذا العدد. وهذا بارك الله فيكم عندما يقول بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه أي وفيما بينهما، ما هو إن في الأول، في أول السند تكون الطبقة كثيرة كثيرة العدد، وفي آخر السند تكون كثيرة العدد، وفي الوسط لا يراعى هذا، لا، المقصود هنا في ابتدائه وانتهائه والواسطة أي وفيما بينهما. ولذلك عبارة الحافظ السابقة من ابتدائه إلى انتهائه، عبارة الحافظ السابقة كانت أدق، فقال من ابتدائه إلى انتهائه أي يدخل في ذلك الوسط. قال بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه أي وفيما بينهما سواء، أي من جهة العدد، والمشهور أعم من ذلك، أي أن المشهور لا يشترط فيه أن يكون كذلك، فقد يكون كالمستفيض وقد لا يكون، هذا معنى قوله والمشهور أعم من ذلك، أي قد يكون من ابتدائه إلى انتهائه سواء وقد لا يكون. قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى، وهذه المغايرة غير بعضهم بأن المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول، هذا يسمى مستفيضا، فما كان من الآحاد قد تلقي بالقبول يسمى مستفيضا، وما لم يكن فيكون مشهورا على اختلاف في عدد الرواة. هذه أيضا كيفية من الكيفيات التي غاير بها من غاير. قال وليس من مباحث هذا الفن، أي وليس بحثنا في وجود الترادف أو التغاير بين المشهور والمستفيض من مباحث هذا الفن على هذا المعنى، على هذا المعنى، لأن ما اخترقته الأمة بالقبول فأنه يفيد العلم ويلحق بقسم المتواتر الذي هو شبيه بباب أصول الفقه أقرب منه إلى باب علوم الحديث. ثم بعد أن تكلم على المشهور وتكلم على عدد رواته وتكلم بارك الله فيكم على الفرق بينه وبين المستفيض عندما فرق بينهما، بدأ يتكلم على المشهور بمعنى أوسع من هذا المعنى الاصطلاحي. فقال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، أي على هذا الوصف الذي وصفناه أن يكون عدد رواته في طبقة، لا في طبقة من طبقاته فأكثر، لا يقل عن 3، لا يقل عن 3، إن زاد فلا بأس، المهم يكون في أقل طبقة منه، أقل طبقة من طبقاته تكون 3 لا تقل عن ذلك، وبقية الطبقات إن جاءت 3 أو 4 أو أكثر فلا بأس. لأنه كما مر بنا أن الأدنى يحكم على الأعلى، أن الأدنى يحكم على الأعلى أي في عدد الطبقات. قال ثم المشهور يطلق على ما حر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، وعلى ما اشتهر على الألسنة، الحديث الذي يكون مشهورا عند العوام وقد يكون موضوعا أصلا وقد يكون بلا إسناد أصلا، هذا يسمى أيضا مشهورا. قال فيشتمل على ما له إسناد واحد فصاعدا. قول يشتمل على ما له إسناد واحد، ما له إسناد واحد هذا على غير المعنى الاصطلاحي، على غير المعنى الاصطلاحي، حديث غريب لكنه مشهور على الألسنة، بل قد لا يكون له إسناد أصلا. قال هنا فيشتمل على ما له إسناد واحد فصاعدا، أي إسنادان أو ثلاثة أو أكثر، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، لأن هذا عند العلماء أو عند العوام أو عند بعض العلماء دون البعض قد اشتهر، كأشياء تشتهر عند الأطباء وأشياء تشتهر عند العامة، وحتى العامة أشياء تشتهر عند الباعة وأشياء تشتهر عند كذا، وكذلك أيضا عند علماء الأصول أشياء تشتهر، وعند مثلا علماء اللغة أحاديث تشتهر إلى غير ذلك. المهم هذه الشهرة ليست شهرة اصطلاحية، ليست شهرة اصطلاحية، الشهرة الاصطلاحية التي نحن بصددها أن يكون في إحدى الطبقات ثلاثة رواه، يعني لا يقل في إحدى طبقاته عن ثلاثة رواه، وأما بقية الطبقات يزيد عن ثلاثة أو يبقى على الثلاثة، هذا أمر آخر، فالزيادة لا تضر، إنما العبرة بالأقل لا بالأكثر. وأما الشهرة اللغوية أو الغير الاصطلاحية فهذا أمر آخر كما سمعتم. والحديث المشهور يا أخوان يلزم أن يكون صحيحا؟ الجواب لا، لا يلزم. طب الشهرة الاصطلاحية، أتكلم عن الحديث المشهور شهرة اصطلاحية، يلزم أن يكون صحيحا؟ لا يلزم أيضا، لا يلزم حتى الشهرة الاصطلاحية أن يكون صحيحا، فضلا عن الشهرة اللغوية أو الشهرة الأخرى. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر، والثالث العزيز، يعني على اعتبار أن الأول هو المتواتر، الثاني المشهور، الثالث العزيز. نعم. وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائد عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. قال الحافظ كذا قال، وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، كذا بنون المتكلم لا يعتبر بها، يقول لا نعتبر بها عندك، لا يعتبر، وكذلك لا يسلم، لا نسلم، أو لا يسلم، ها؟ لا يسلم، لا يسلم، لا نسلم بالنون. ايش عندكم؟ نعم طيب تفضل. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قال الحافظ رحمه الله قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة لئلا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثالهما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث. ورواه عن كل جماعة. نعم. هذا الحديث أو هذا النوع من أنواع الحديث هو الحديث العزيز وأحد أقسام حديث الأحد. وقد مر الكلام على الحديث المشهور وبعضهم يقول مستفيض. والآن الكلام إن شاء الله تعالى حول الحديث العزيز. وهو من جهة اللغة كما سمعتم من كلام الحافظ على وجهين العلماء، منهم من يقول من باب عز يعز أي ندرة، يعني قل لقلة وجود هذا في الحديث أو لندرته في الحديث فسمي عزيزا. ومنهم من يقول لا، هو من باب عز يعز أي قوي بمجيئه من وجه آخر، فكان أولا من كان غريبا ثم قوي بمتابعة الثاني وأصبح بذلك عزيزا أي قويا. فعلى القول الأول معناه الحديث العزيز أي الحديث النادر الوجود. على المعنى الأول الحديث العزيز هو الحديث النادر وجوده في الحديث النبوي. وعلى المعنى الثاني الحديث العزيز أي الحديث الذي قوي بغيره، الذي قوي بغيره. وذكر الحافظ المعنى الاصطلاحي فقال وسمي طيب. وقال رحمه الله العزيز هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. لكن الحقيقة أن هذا التعريف ليس دقيقا، فإن المشهور يدخل فيه، المشهور يدخل في هذا التعريف. عندما مر بنا أن المشهور يروي أكثر من ثلاثة، المشهور يروي أكثر من ثلاثة أو يعني ثلاثة فما فوق، فإذا قلنا لا يروي أقل من اثنين فالثلاثة داخل في هذا المعنى أنه لم يروي أقل من اثنين. ثلاثة ليست أقل من اثنين، والأربعة والعشرة وهكذا. فهذا التعريف الحقيقة لم يكن مانعا من إدخال أن يعني بعض الأنواع الأخرى، ولو قلنا أن يكون في إحدى طبقاته راويان في إحدى طبقاته أو أكثر راويان فقط ولا يقل عن ذلك. فأرجو أن يكون هذا يعني مانعا، أرجو أن يكون هذا مانعا، وأن يكون في إحدى طبقاته فأكثر راويان فقط لا يقل عن ذلك، لا يقل عن ذلك. فكلمة راويان فقط أخرجت الواحد، وقولنا لا يقل عن ذلك يعني راويان فقط لا يقل عن ذلك ما يمنع الزيادة، لا يمنع في ذلك الزيادة. ثم بعد ذلك قال الحافظ وليس شرطا للصحيح أي العدد، يعني لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون من رواية اثنين عن اثنين، فإن الواحد عن الواحد عن الواحد إذا كان كل منهما ثقة أي عدلا ضابطا وكانت روايته عن شيخه متصلة فهذا هو شرط الصحيح مع السلام من الشذوذ والعلة. أما أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين هذا ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، أي خلافا لمن ادعى ذلك وقال لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا فما فوق. أما الغريب فلا يكون صحيحا، هذا كلام غير صحيح، وأهل السنة على قبول رواية العدل إذا استوفى بقية الشروط. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. منهم من يقول نسب إلى ذلك لأنه كان يبيع الأجبية، ومنهم من يقول نسب إلى بلدة تسمى جبة، نسب إلى بلدة تسمى جبة فنسب إليها، وهو من رؤوس المعتزلة. قال: خلافا لمن زعمه أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. فيه من استنكر أن هذا موجود في علوم الحديث، إنما ولذلك عزاه ابن دقيق العيد إلى المدخل إلى الإكليل كما في اليواقيت والدرر، وعزاه أيضا غير واحد، فينظر هنالك. وإن كان أيضا بعض المحققين يشير إلى أنه أيضا ليس موجودا لا في المدخل إلى الصحيح ولا المدخل إلى الإكليل، لكن أنا لم يتيسر لي بحث هذا، لكن هناك من صرح بوجوده في المدخل إلى الإكليل وعزاه إلى صفحة معلومة. قال هنا: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان. هذا الكلام من الحاكم ما يدل على ما قال الحافظ أنه يومئ إلى هذا، لأن قوله أن يكون أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، يعني هذا في حق الصحابي المقصود، يريد أن يزيل جهالة الصحابي، وهي جهالة اصطلاحية لا جهالة حقيقية. وإن الصحابة كما هو معروف من منهج أهل السنة ومن عقيدة أهل السنة أن كلهم عدول، وإذا لم يروى عن واحد منهم إلا وراو فقط فروايته صحيحة، لأن جهالة الصحابة لا تضر. لكن هذه جهالة اصطلاحية، هذه جهالة اصطلاحية وليست جهالة حقيقية. ولذلك كما مر بنا أن أبا حاتم الرازي كما في كتاب الجرح والتعديل كثيرا ما يصف بعض الصحابة بقول مجهول، يقول في الصحابي مجهول، فلان مجهول، ما يعني أنه مجهول ليتوقف في روايته ولا يتوقف في خبره، لا، أو يتوقف في عدالته، ما يعني هذا، لأن هذه هي الجهالة الحقيقية. أما الجهالة الأخرى التي يعنيها جهالة اصطلاحية من نوع خاص عنده، يعني بذلك أنه ما روى عنه أحد من أئمة التابعين، إنما من روى عنه من التابعين لكن ليسوا بالمشاهير، هذا اصطلاح خاص لأبي حاتم اصطلح عليه. وليس معنى ذلك أن هذا اصطلاح جهالة حقيقية يترتب عليها الوقف أو التوقف في رواية الصحابي. فهو يقول: الصحيح كلام الحاكم أن يرويه الصحابي، يعني الحديث الصحيح، وكلم عن الصحيح أي الحديث الصحيح، أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان. وهذا طبعا غير مسلم للحاكم، بأنه إذا لم يكن للصحابي راويان فإن رواية الصحابي مردودة، هذا غير مسلم له، وينظر هل هو يريد هذا أيضا أم لا. ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. من الآن العلم انفصل هذه الكلمة عن الحاكم، المقصود بذلك الاتصال، يتداوله أهل الحديث إلى عصرنا أو إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، فإن الشاهد يأخذ عن، يعني مثلا أنا أعطيك، أنا في ذمتي شهادة فأقول لك أنا أشهد لله أني رأيت فلان يفعل كذا كذا، فأنت تشهد لله أنك سمعت فلانا يشهد أن فلان كذا، هكذا الشهادة على الشهادة. هذا معنى الشهادة على الشهادة، أي المقصود بذلك الاتصال. ثم قال هنا: وصرح القاضي أبو بكر. وعلى كل حال كلام الحافظ ظاهره أن المعتزلة هم الذين اختصوا باشتراط أن يكون الحديث الصحيح من رواية اثنين عن اثنين أو أكثر، اثنين عن اثنين إلى منتهى، لأن قول خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي، إشارة إلى أن هذا أبو علي هو الذي قال هذه المقالة، بالرغم أن هناك من ذكر غيره. فعندي هنا سجلت فائدة منقولة بارك الله فيكم من اليواقيت والدرر، ذكرت فيها أيضا. طيب: وكذا اشترط العدد غيره، أي غير أبي علي الجبائي، غيره كابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، والميانجي اشترط اثنين يروي عنهم أربعة وعن كل واحد منهم أكثر من أربعة، فدل ذلك على أن هذا ليس خاصا بالمعتزلة، يعني القول بأن الحديث صحيح ما يكون إلا من رواية اثنين عن اثنين أو اثنين وكل واحد من اثنين يروي عنه أربعة وكل واحد من أربعة يروي عنه أربعة فأكثر، هذا كلام الميانجي، وكذلك الذي قبله كلام ابن الأثير في جامع الأصول، فلم يقتصر هذا القول على المعتزلة، ولكنه على كل حال قول مردود، قول مردود، فإن رواية العدل العدل في دينه وفي روايته هذه تقبل وإن لم يتابع عليها، فلا يقال في الثقة لم يتابع على هذا إلا إذا كان هناك غمز في رواية هذه بأنه أتى شيئا منكرا أو نحو ذلك. قال هنا: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وهذا أيضا يضم إلى من سبق، إذن كلام ليس مختصرا على أبي علي الجبائي. أجاب بأن هذا طيب، بأن هذا كلام شرط البخاري، وأجاب عما أريد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروي عن عمر إلا علقمة، قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. يعني الحافظ ابن حجر أورد كلام ابن العربي مستدلا أورد كلام ابن عربي على أنه يشترط في الصحيح أنه لا تقبل رواية واحد عن واحد، واستدل أو أورد اعتراضا عليه وأجاب عنه، قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فأنه يرويه عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن عمر علقمة ابن وقاص الليثي، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذه الطبقات كلها ما يرويها في كل طبقة إلا واحد عن واحد، قال: فإن قيل، يعني كيف العلماء اتفقوا على صحة هذا الحديث وهو ثلث في الدين، ثم ما جاء من رواية اثنين عن اثنين، فأنه أورد هذا الإيراد وأراد أن يرد عليه، فأجاب بأن هذا ليس بوارد، لأن عمر خطب بها على المنبر، وهم لم ينكروا على عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، فعلى ذلك يكون غير فرد، فعمر قد تبع على ذلك. لا شك أن هذا جواب بعيد عن موضع النزاع، فحتى كما ذكر الحافظ، فيعني كما ذكر الحافظ رحمه الله، لو سلمنا هذا في طبقة عمر، فمن الذي تبع علقمة، ومن الذي تبع محمد بن إبراهيم، ومن الذي تبع يحيى بن سعيد؟ لو سلمنا لك بهذا في عمر، من الذي تبع الآخرين؟ فلا شك، ولذلك أيضا أورد هذا الإشكال. لكن جواب الحافظ فيه إقرار لابن العربي في طبقة عمر كما سيأتي لنا الآن. قال الحافظ: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه، أي الحاضرين في المسجد عندما سمعوا خطبة عمر، لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من عمر، وبالرغم كما ذكر أن يكونوا سمعوه من غيره. نعم، بالرغم أن عندي هنا في الحاشية كلام لابن قتل بغى اعتراض، قال: قوله لم يروي عن عمر إلا علقمة، قلنا قد خطب به على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفون لأنكروه، هذا كلام الذي نقل عن ابن عربي. قال: قلت حاصل السؤال أنه لم يروي عن عمر إلا واحد، وحاصل الجواب أنه قد رواه عمر وغيره، فلا يمس هذا الجواب السؤال بوجه. الاعتراض أن عمر ما رواه عنه إلا واحد، قال: لكن عمر توبع على ذلك. وقال: احنا قلنا لك عمر توبع وما توبع، بالرغم أن عمر ما توبع، وكما أن عمر تكلم بهذا الحديث أمام الناس وسكتوا، ليس معنى ذلك أنهم سمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سكتوا لأنه عدل، وإذا حدث بحديث فكلامه مقبول، فسكتوا لأنه يتكلم بكلام بكلام وهو عدل ويقبل خبره، لا لأنهم سمعوه. الآن لو أن واحد من الثقات لأن أخبرنا بشيء قبلنا خبره، ليس معنى ذلك أننا جميعا شاركناه في السماع. فهذا الكلام لما يعني فالإرادة الذي ذكره صاحب الحاشية هو وارد على ابن العربي، لكن لما لم ينكر الحافظ كلام العربي في طبقة عمر، أيضا كان هذا واردا على الحافظ من هذه الجهة، لأنه قال: وتعقب أنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا، بالرغم أن البحث ليس في هذه الطبقة. قال طيب، ثم قال الحافظ هنا: وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت له متابعات، والمقصود هنا المتابعات بلفظه، المتابعات هنا من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى فله أحاديث كثيرة تشهد بأن العمل من النية، بل وآيات قرآنية لذلك تدل على هذا، ولكن المتابعات التي جاءت بلفظه لا يصح حديث الأعمال بالنية إلا من حديث عمر، جاء من حديث أبي سعيد وجاء من غيره، لكن كل هذا لا يصح إلا من حديث عمر. أما بالمعنى فله أحاديث تدل على ذلك. قال: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذلك لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. ما هو ابن العربي ما فات هذا الحديث، بل أتى به واعترض عليه، لكن كان اعتراضه غير سديد، كان اعتراضه غير سديد، ويقول أول حديث في البخاري كان يعني جاء وهو فرد، وفي اليواقيت والدرر أيضا ذكر فائدة أخرى، قال: وآخر حديث في البخاري كذلك. قال: وكذلك آخر حديث في البخاري حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، حديث أبي هريرة، أتى به أبو هريرة ولم يروي غيره، ورواه عنه زرعة ابن أبو زرعة بن جرير ولم يروي عنه غيره، ورواه عنه عمارة بن القعقاع ولم يروه عن أبي زرعة غير عمارة، ورواه عنه محمد بن فضيل عن عمارة ولم يروه عنه غيره، ثم انتشر بعد ذلك عن محمد بن فضيل انتشارا واسعا. فأول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري كلاهما فرض، وأما حديث الأعمال فهو أشهر في السنة وعند العلماء من حديث كلمتان خفيفتان على الميزان وحبيبتان على الرحمن. قال هنا: قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي. وقد مر بنا أن ابن رشيد توفي سنة 21700 ومن علماء المغرب، من علماء المغرب. قال: وادعى ابن حبان نقطي. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. ثم قال حافظ: وادعى ابن حبان نقيض دعواه، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. ثم ذكر الحافظ أن هذا إذا كان المقصود بذلك رواية اثنين عن اثنين إلى منتهاه فقد يسلم بذلك. أما سورة العزيز التي حررها الحافظ فموجودة بأن لا يروي أقل من اثنين عن أقل من اثنين. ثم ذكر الحافظ مثالا لذلك، وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، حديث أنس، وذكر أنه رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، فطبق هنا فيها راويان، ورواه عن قتادة، ترك الآن طريق عبد العزيز، لكن طيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، إذن هذا أيضا عزيز عن قتادة، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علي وعبد الوارث، فهذا أيضا عزيز عن عبد العزيز، ورواه عن كل جماعة. على كل هذه الحديث سواء كان مشهورا، الحديث سواء كان مشهورا أو عزيزا لا يلزم من ذلك الصحة، فقد يكون مشهورا ضعيفا أو لا أصل له كما مر بنا، وكذلك العزيز قد يكون ضعيفا. المهم المقصود فقط معرفة إصلاح الفقهاء، إصلاح العلماء المحدثين في هذا من أجل التفرقة بين الأنواع كي لا تتداخل وكي تتميز الأنواع، والله تعالى أعلم. نقف عند الحديث الغريب. نعم لم يسلم لأنه ليس دليلا، أقر على أن السؤال والإشكال وارد في طبقة عمر، وأنه قال عمر قد حدث به والناس سمعوه فيعني فيكونون بذلك سكتوا فيكون قد سمعوه مثله، فيخوه يقول له لا يلزم هذا لأنه ممكن سمعوه وسكت لأنه عدل، ما سمعوه وسكت لأنه عدل. طيب هو السؤال ليس في هذه الطبقة، هو يعني قيل ان هذا الحديث تفرد به علقمة عن عمر، فالبحث في طبقة عمر خارج عن موضوع النزاع، ولذلك الإيراد الذي أورده الشيخ قاسم في الحاشية إيراد وجيه، قال السؤال في تفرد علقمة عن عمر والجواب أن عمر توبع، فلا يمس الجواب السؤال. نعم من هو؟ اقرأ كلام الحافظ. جيد. لا ما هو قال بعد ذلك عن أقل من اثنين.

لكن للحافظ لعل الحافظ لما تكلم أولا عن المتواتر، أما ذكر أولا المتواتر وهو الذي يروى بعدد غير محصور، احتاج أن يتكلم على الآحاد وأول هذه الأقسام ما هو قريب بالنسبة للمتواتر في العدد. فبدأ بالمشهور ثم بطريقة التدلي والنزول ثنى بالعزيز ثم ختم بالكلام على الغريب. وهذا فيه انسجام لا شك، عندما يبدأ بالحديث الذي عدده كثير ثم الذي يقل شيئا فشيئا ثم الذي يقل دون ذلك ثم الأقل، هذا فيه نوع من الانسجام، فلا غبار على صنيع الحافظ ابن حجر في هذا. قال رحمه الله: والرابع. الرابع بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لهذه الأنواع المذكورة، وإلا بالنسبة لخبر الأحاد هذا القسم الثالث، بالنسبة لخبر الواحد هذا القسم الثالث، وإلا من ناحية الجميع مجموع الأنواع التي ذكرها المتواتر مشهور العزيز الغريب هو الرابع، ولكن بالنسبة لأقسام الأحاد هذا هو الثالث. قال: والرابع الغريب. شغل الكهرب هذا، حد يشغل الكهرب والإضاءة. قال: الرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد، سواء تفرد بروايته الرواية كلها أو بزيادة فيه، فالزيادة هذه لها حكم الحديث الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به في السند. وقوله الذي يتفرد بروايته شخص واحد، خرج بذلك العزيز فما فوق، خرج بذلك العزيز فما فوق، ولا يحتاج أن يقول في طبقة أو أكثر، فإن هذا داخل في هذا العموم الذي يتفرد بروايته شخص واحد سواء في طبقة أو في أكثر. ولذلك قال: في أي موضع وقع التفرد به من السند، أي سواء كان في أصل السند أو فيما دون ذلك. ثم قال: على ما سنقسم إليه الغريب. عندكم في النسخة هكذا نقسم ولا سيقسم؟ في نسخة على ما سيقسم، وهذا وذاك له وجه. على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. واعترض على الحافظ ابن حجر هذا التعبير، كيف على ما تقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي؟ لأن لو قلت على ما سنقسم إليه الغريب إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي صحيح، أو على ما سنقسم الغريب من غريب مطلق ومن غريب نسبي هذا صحيح، أما على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي هذا يعني شيء فيها شيء من القلق والتشويش، واعترض عليه بهذا أو في هذا. والغريب المطلق سيأتي الكلام عليه، وكذلك الغريب النسبي. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة بما فيها المتواتر سوى الأول وهو المتواتر آحاد. لأن بعض الناس يفهم أننا عندما نقول خبر الآحاد يعني لرويه واحد، لرويه واحد، ويكون عنده هذا الفهم بما يقوله العلماء أو يعبر عن العلماء بالحديث الغريب. وعلى قول هذا العزيز والمشهور لا يدخلان في الحديث الأحد، وهذا غير صحيح. العلماء القسمة عندهم ثنائية، القسمة عند العلماء ثنائية ما هي ثلاثية، فالحديث عندهم متواتر وأحد ولا يخرج عن هذين القسمين، المتواتر معروف والأحد ما لم يكن متواترا فهو أحد، يعني ما لم يبلغ درجة التواتر فهو الأحد. فيقول هنا: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد أو خبر آحاد، هذا وذاك مستعمل في كلام العلماء، خبر واحد أو خبر آحاد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يبلغ شروط التواتر. عندك التواتر ولا المتواتر؟ التواتر. المتواتر ما لم يبلغ شروط التواتر أو المتواتر فهو آحاد. نعم. ما لم يجمع شروط التواتر أو المتواتر فهو آحاد. إذن كل ما قل يعني نقض شرط من شروط التواتر فيه فإنه ينزل إلى القسم الثاني الآحاد، سواء جعلناه مشهورا أو عددنا أو غريبا، المهم يخرج من حيث التواتر إلى الجهة الأخرى. قال وفيها أي الآحاد، في هذه الأحاديث الآحاد المقبول، الحديث الذي يعمل به ويقبله العلماء. قال وهو ما يجب العمل به، واعترض ذلك على الحافظ أيضا، قالوا هذا حكمه وليس تعريفه. عندما يقول المقبول هو الذي يجب العمل به، هو هذا حكم المقبول، أي الحديث المقبول حكمه أن يعمل به لا يرد. أما إيش هو الحديث المقبول وإيش هو الحديث المردود، هذا قول الحافظ هو الذي يجب العمل به ليس تعريفا. لكن هناك من اعتذر عن الحافظ بكلام سأذكره بعد قليل، فقال هو ما يجب العمل به عند الجمهور، وقوله عند الجمهور خلافا لمن لم يعمل بخبر الآحاد، خلافا لمن لم يعمل بخبر الآحاد من المعتزلة والقدرية وغيرهم الذين قالوا خبر الآحاد لا يعمل به. عند الجمهور هنا عند المحدثين، عند المحدثين وعند جمهور أيضا الآخرين المخالفين، فإن كثيرا من أهل الكلام أيضا يقولون بالعمل بخبر الواحد. فالعمل بخبر الواحد ليس هو قول أهل السنة فقط، ليس قول المحدثين فقط، بل من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن أهل الكلام من قال بالعمل بخبر الواحد أيضا. فقال هو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها أي في أحاديث الآحاد المردود. ثم عرف المردود تعريفا تعريفا، ذكر المردود بتعريفه لا بحكمه، فقال وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. فأجاب من أجاب عن الحافظ بأن الحافظ لما عرف المردود بذلك فالمقبول عكسه، فالمقبول عكسه. إذا كان المردود هو الذي لم يرجح صدق المخبر به، فالمقبول هو الذي رجح صدق المخبر به. قالوا وكأن الحافظ أراد أن يبين لنا تعريف الحديثين وحكمهما، أراد أن يبين تعريف الحديثين وحكمهما، فذكر في المقبول حكمه وذكر في المردود تعريفه، وعرف بحكم المقبول حكم المردود. إذا كان المقبول يجب العمل به فالمردود لا يعمل به، ولا نقول لا يجب العمل به، لا نقول في المردود لا يجب العمل به، لأننا لو قلنا لا يجب العمل به ممكن أن يستحب العمل به، أي يستحب العمل به، وليس كذلك، إنما المردود لا يعمل به أصلا إلا إذا انجبر هذا الضعف بشيء آخر على تفاصيل معروفة. لكن لو انتهى الأمر في حديث ما بأنه من قسم المردود فلا يعمل به، لا على وجه الوجوب، ولكن حتى على يعني لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به. فكأن الحافظ أراد أن يبين بالحديث المقبول حكمه وحكم المردود من مفهوم الكلام، وأراد أن يبين بالحديث المردود تعريفه وتعريف المقبول، وذلك بالمنطوق في المردود وبالمفهوم في المقبول. قال وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. نريد أن نعرف إيش معنى رجحان صدق المخبر أو عدم رجحان صدق المخبر. الراوي إذا أخبر بخبر فإما أن يكون خبره هذا أن تصديقه فيما يخبر به هو الراجح، فعند ذلك يكون مقبولا، تصديق الراوي فيما يخبر به هذا هو الراجح عندنا، احتمال تصديقه أرجح من احتمال تكذيبه، فهذا هو رجحان صدق المخبر فيما أخبر به. وإما أن الراوي إذا أخبر بخبر يترجح عندنا عدم تصديقه فيما يخبر به، فهذا هو المردود. وإما أن يستوي الأمران، لا يرجح جانب القبول ولا جانب الرد، وهذه الرواية المشكوك فيها والتي يتوقف فيها ولا يعمل بها. قد يقول قائل طيب عندما تقول في الحديث المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. طيب احنا عندنا احاديث ضعيفة جاءتنا من قبل اناس صادقين عباد زهاد، لو استؤمن احدهم على بيوت اموال المسلمين لكان عليها امينا، فمن ناحية الصدق لا يعاب عليه، ولكن هو اتي من قبل الضبط، لما لم يتقن في باب الضبط نحن رددنا روايته لهذا. فانت الان عندما تقول هو يعني رجحان صدق المخبر او عدم رجحان صدق المخبر، هل تكذب الراوي الذي يروي الحديث الضعيف؟ نقول له لا، الصدق هنا ليس المراد به امر العدالة، انما المراد به مطابقة كلام الراوي للواقع والحقيقة، مطابقة كلام الراوي للواقع والحقيقة. فعندما يقول الراوي عن شيخي حدثني شيخي فلان ابن فلان بالحديث الفلاني، فإما أن يكون صادقا في ذلك وإما أن يكون غير صادق. الصدق هنا ليس معناه يعني مقابل الكذب، ليس المراد هنا مقابل الكذب، لأننا لو قلنا هو مراد مقابل الكذب فأحاديث الضعفاء أحاديث مكذوبة، وليس كذلك، إنما نحن نريد أن نقول مطابقة الخبر للواقع، هل حقا شيخه حدثه بهذا الحديث أم هو وهم أو توهم أو تخيل أن شيخه حدثه بهذا فروى على سبيل الوهم. فإذا روى شيخ عن شيخه أو روى عن شيخه بأن شيخه حدثه في بكذا وكذا وهو لم يحدثه إنما وهم، هل طابق الواقع الآن أم لم يطابقه؟ سؤال، طابق الواقع أم لا؟ الجواب لم يطابقه. وإذا كان لم يطابق الواقع فلم يحدث الصدق هنا في هذه الحالة، ليس الصدق الذي هو مقابل الكذب، ولكن صدق ما قال هذا الرجل وحقيقة ما قال هذا الرجل. إذا لأن بعض الناس ممكن يقول لك طيب إذا كان الحديث المقبول هو الذي يترجح صدق راوي، وين الضبط ما ذكره الحافظ ابن حجر؟ نقول الكلام هنا مقصود هنا ليس صدق الراوي، ليس صدق إنما حقيقة الواقع، هل هذا الذي يترجح أن ما قاله حق أو الذي يترجح أن ما قاله ليس بحق، سواء على سبيل العمد أو على سبيل الوهم، هذا هو المراد. فقوله هنا وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، أي يعني لم يظهر لنا أن ما أخبر به المخبر هو واقع وحقيقة وكائن وموجود، فإذا لم يترجح لنا هذا فهو مردود. قال لتوقف الاستدلال، يعني السبب في هذا يقول ليش الحديث المردود كذلك، قال لتوقف الاستدلال بها على البحث، لا هو انتقل إلى أمر آخر، طيب لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. انتقل الآن من الجزئية التي كنا نتكلم فيها قبل قليل إلى أمر آخر، وهو أن المتواتر يقبل بالكلية، وأما الآحاد ينظر صدق راوي أو عدم صدق راوي. ليش؟ أجاب بهذا الجواب على كلمة من يقول ليش فرقت بين الآحاد وبين المتواتر، قال لتوقف الاستدلال بها أي بأحاديث الآحاد على البحث عن أحوال رواتها. الضمير هنا يعود على أحاديث الآحاد ليس الأحاديث المردودة، دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع لصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها أي من أحاديث الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. الحافظ عندما عبر بأن صفة القبول أصل صفة القبول ثبوت الصدق وأصل صفة الرد ثبوت الكذب، ويتكلم الآن على يعني الشيء الأعظم الذي به أو الذي يكون سببا في القبول ألا وهو الصدق، مع أن الصدق وحده ليس كافيا في القبول. أما من ناحية المردود الشيء الأعظم في الرد هو الكذب، الشيء الأعظم في الرد هو الكذب، فإن وجد الكذب رد الحديث. لكن بقي السؤال، هل إذا وجد الصدق قبل الحديث؟ صدق الراوي، إذا تحققنا من صدقه تعين قبول الحديث أم لا؟ نعم. يعني إذا لو تعين، لو تأكدنا من صدق الراوي هل يتعين ويلزم قبول حديثه؟ الجواب لا، لأننا نشترط مع صدقه الضبط ونشترط شروطا أخرى للصحة. لكن لو وجد كذب الراوي هل يتعين رد حديثه؟ نعم. ليش؟ لأن الرد يكون بعلة واحدة أو بموجب واحد للرد أو بسبب واحد للرد. رد الرواية يكون بمجرد وجود سبب واحد للرد فهو كاف في الرد. أما قبول الرواية ليس منوطا بوجود سبب واحد، إنما بعدة شروط. إنما قبول الرواية يكون بعدة شروط، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه إيش؟ العدم. فالعدالة، الضبط، الاتصال، السلامة من الشذوذ، والعلة، هذه شروط خمسة. هذه شروط القبول ولا شروط الرد؟ شروط الرد، هي شروط القبول. وهل الحديث المردود لابد أن تتوفر فيها هذه العلل كلها؟ لا، علة واحدة منها كافية. فإذا تخلفت عدالة الراوي رد الحديث، فإذا تخلف ضبط الراوي رد الحديث، فإذا تخلف الاتصال رد الحديث، فإذا تخلف السلام من الشذوذ أو العلة رد الحديث. لكن مع للقبول لابد من اجتماعها، وفي الرد ممكن أن يكتفى يعني بل يكتفى بسبب واحد من هذه الأسباب. فقول الحافظ هنا لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، أي من أحاديث الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول، هذا صحيح هو أصل صفة القبول وليس حاويا لجميع صفات القبول، وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد. وقوله أصل في باب الرد هنا المقصود بذلك العلة الكبرى أو السبب الأعظم في الرد، ألا وهو كذب الراوي. فإن الطعن في العدالة أشد من الطعن في الضبط بلا شك، والطعن في عدالة الراوي أشد من الطعن في رواياته بسبب عدم الاتصال. فإن أئمة ثقات رووا الحديث منقطعا ومرسلا، ولم يعني يغمز هذا في ثقتهم وأمانتهم. لكن إذا غمز في أمانة الرجل وطعن في أمانة الرجل فهذا أمر شديد وكبير. قال هنا أو أصل صفة الرد وثبوت كذب الناقل أو لا. فيعني قوله أو أصل صفة الرد، لو أنه قال ثبوت يعني صدق الناقل أو أصل صفة الرد الذي هو مثلا يعني أو طيب أو أسباب الرد، بدل ما يقول أصل صفة الرد، لو قال أو أسباب الرد أو أي سبب من أسباب الرد لكان أشمل من هذا الذي ذكره. قال فالأول الذي هو يترجح صدق المخبر فيه يغلب على الظن، أو المقبول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. وأكرر مرة أخرى أن المراد بقول ثبوت صدق ناقله أي تحقق الواقع في يعني تحقق الرواية على ما هو واقع وكائن، لا يفهم هذا أنه صدق المقابل للكذب. قال والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله. وأكرر أيضا مرة أخرى أن الكذب ليس شرطا فقط، ليس هو الشرط الوحيد في رد الرواية، بل تقع يعني يقع الرد لأسباب كثيرة. وقوله هنا يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت الكذب، وكأنه يتكلم على نوع من المردود لا على كل أنواع المردود، ولذلك فعبارته هنا غير جامعة. قال فيطرح. والثالث إن وجدت قرينة تلحق بأحد القسمين التحق، إما المقبول أو المردود، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. يعني الحديث الذي نحن نتوقف فيه عند الاشتباه، لا لأنه مردود في ذاته، ولكن لما لم يتوفر فيه شروط القبول نحن وقفنا فيه، فمن ناحية العمل أصبح بمنزلة المردود، وإن لم يكن رده بعلة كما يعل به الحديث المردود الآخر. قال لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وهذا أمر عرف عند المحدثين بأن الحديث حتى على مستوى الرواه، الراوي بعض المحدثين يقول إذا لم يجرح فهو عدل، وجمهور المحدثين والمحققين في هذا أنه إذا لم يزكى فلا تقبل روايته، وقد يكون الراوي غير مجروح وغير مذكى، وهو قسم ايش؟ المجهول، لا هو بمجروح ولا هو بمذكى، ومع ذلك روايته ايضا من قسم المردود، ومع ذلك فروايته من قسم المردود. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع فيها، اي في اخبار الاحاد المنقسمه الى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن ابى ذلك. قال: والخلاف في التحقيق لفظي، لان من جوز اطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها. نعم، سبق ان الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري الذي يهجم على من وقف عليه فيضطره الى التصديق بصحة هذا الخبر او هذا الحديث. واما حديث الاحاد فهي قسمان، ظاهر كلام الحافظ عندما قال: وقد يقع فيها، اي في اخبار الاحاد المنقسمة الى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري، ومفهوم هذا وفيها ما ليس كذلك. فذكر فيها قسمين، ولان ما كان كذلك ايضا هو قليل بالنسبة لما لم يبلغ هذه الدرجة، فعبر بقوله وقد يقع فيها، اي بعبارة تفيد التقليل، لانك لو نظرت الى ما يفيد العلم من اخبار الاحاد تجده بالنسبة لما لم يفيد العلم قليل، تجده قليلا. قال: وقد يقع فيها، اي في اخبار الاحاد المنقسمة الى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري. وقوله العلم النظري احتراز من العلم الضروري، العلم الضروري شيء يهجم على سامعه ويضطره الى التصديق به، واما العلم النظري هو علم قائم على نظر واستدلال، قائم على نظر واستدلال. والفرق بينه وبين العلم النظري ان بين العلم الضروري ان العلم النظري لا يكون الا لمتأهل عنده اهلية النظر، لا يكون الا لمتأهل عنده اهلية النظر، ولا يستفيده هذا المتأهل إلا بعد نظر واستدلال، بخلاف العلم الضروري فإنه يهجم على كل من سمع سواء كان عاميا أو كان متأهلا، كل الناس يصدقون بهذا. مثلا الآن عندما نقول بارك الله فيكم، عندما نتكلم على أن أبا بكر هو صديق هذه الأمة، هذا أمر يهجم على كل أحد لا يحتاج إلى إثبات، سواء كان السامع لذلك من علماء الحديث أو من العلماء في فن آخر أو من العوام. عندما نقول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا أمر يعرفه الناس جميعا وكل الناس مصدقة بهذا، ما يحتاجون إلى أهلية في هذه المسألة حتى يتأكدوا ويثبت عندهم أن الخلفاء أربعة على هذا الترتيب. اما العلم النظري مسائل هي في ذاتها فيها نوع من الخفاء، ولا يعرفها الا المتأهل المتخصص في هذا. ولذلك فهناك احاديث لا تفيد العلم الا عند المحدثين، ولا تفيد العلم عند الفقهاء، ولا تفيد العلم عند القراء، ولا تفيد العلم عند المؤرخين. ليش؟ لان هؤلاء لم يشتغلوا باحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرفوا مراتب الرواة ولا منازلهم ولا احوالهم كما يعرفها المحدثون. فالمحدث عندما ينظر في سند ينقدح في نفسه شيء، ربما مقرئ أو مؤرخ أو فقيه أو أصولي ينظر في هذا السند لا ينقدح في نفسه هذا الشيء الذي انقدح في نفسه المتخصص وهو المحدث. فهذا أمر معروف عند أهل العلم أن العلم النظري ما يكون إلا لمتأهل عنده أهلية النظر والاستدلال. يقول هنا: منها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، والقرائن هذه أمور تحف المقام، بدونها لا يتوفر العلم، وبوجودها يوجد العلم، خلاف العلم الضروري من المتواتر، حيث ما كان متواترا فيفيد العلم لا يتخلف. أما العلم النظري يتخلف بتخلف هذه القرائن، قال هنا: منها ما يفيد العلم النظر بالقرائن على المختار إشارة إلى أن في المسألة خلافا، إشارة إلى أن في المسألة خلافا بقوله على المختار خلافا لمن أبى ذلك. لكن يأتي السؤال، من هم الذين أبوا ذلك؟ من هم الذين قالوا إن خبر الآحاد لا يفيد العلم؟ غالب الذين قالوا هذا هم أهل الكلام، غالب الذين قالوا هذا هم أهل الكلام، وإن كان من أهل السنة أيضا من قال بهذا كالنووي، كالنووي أفاد هذا ويعني حرره وقال هذا مذهب المحققين إلى غير ذلك. لكن المختار كما قاله أيضا الحافظ ابن حجر خلافا لمن أبى ذلك. ثم قال والخلاف في التحقيق لفظي، يعني الحافظ ابن حجر بهذا أنك لو نظرت إلى الذين قالوا يفيد العلم والذين قالوا لا يفيد العلم تجده خلافا نظريا، وإلا فهم متفقون في الحقيقة. هذا الكلام الذي قاله الحافظ نوقش فيه وعورض من بعض العلماء، قالوا لا، الخلاف معنوي وحقيقي، الخلاف معنوي وحقيقي، فإن من العلماء من يؤكد ويقرر بأن خبر الآحاد الذي حفته قرينة لا يكثر عن كونه يفيد غلبة الظن. فكيف يقال خلاف لفظي هنا؟ الخلاف معنوي وخلاف جوهري وحقيقي وشيء ملموس. لكن الحافظ استدل بدليل على قول بأن الخلاف نظري، إلا أن هذا الدليل أيضا لا يرتقي لهذه الدعوة، ويقول لأن من جوز إطلاق العلم أي يقول يفيد العلم ويسكت لا يقول ضروري ولا نظري قيده بكونه نظريا، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، عفوا، يعني من جوز إطلاق العلم المراد هنا العلم المقابل للظن، المقابل للظن، قال أنا ما قلت يفيد العلم وأسكت ولكن أقول العلم النظري، هذا الذي قال بإفادة العلم، قال هو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، يريد أن يقول بهذا إن الذين قالوا الحديث المتواتر يفيد العلم والذين قالوا الحديث الأحد لا يفيد العلم، قال لأن كلمة العلم لا تكون إلا المتواتر، أما الأحد فهو غلبة الظن، وإن كنا نؤمن بأن الظن يتفاوت ويقوى ويرجح ويكون له يعني حالة أقوى من الأخرى، لكن لا تسمى علما لأن العلم لا يقال إلا بالمتواتر. والحافظ يقول ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. وهذا هو موضع الاستدراك على الحافظ، هل يلزم من كون من نفى العلم، من كون من نفى العلم أنه أقر بأن العلم المحتف بالقرائن أرجح مما يعني مما خلى عن القرائن، هل يلزم من ذلك أنه يفيد العلم عنده؟ الجواب لا يلزم، فإن هذا ممكن أن يقول أنا أقر بأن المراتب تتفاوت، لكن مع هذا كله فكله لا يفيد العلم، كله في درجة غلبة الظن. وهذا يدل على أن الخلاف جوهري ومعنوي ليس خلافا لفظيا. نعيد الكلام مرة أخرى، قال والخلاف في التحقيق لفظي، هذا على اعتبار أنه يرى أن من أفى من قال يفيد العلم قيده بالنظري، ومن قال لا يفيد العلم يؤمن بأن القرائن تفيد زيادة الظن، إلا أن العلم خاص أو كلمة مصطلح العلم خاص بالحديث المتواتر. قال والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه الضمير هنا يعود على من؟ على من أبى إطلاق العلم، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والجواب أنه لا يلزم من كونه يوافق على أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها أن يسمي العلم المستفاد هنا علما، إنما يسميه غلب الظن، هذا جواب. والجواب الثاني إيش نفعل؟ والواقع هذا ملموس، هناك من يقرر بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم لا النظري ولا الضروري وإن حفته قرينة، فكيف يقول الحافظ بأن الخلاف لفظي؟ أبدا الخلاف واقع وموجود. ولهذا هذا القول جماعة من الأئمة, ولهذا القول جماعة, ولهذا القول يعني قائلون, ولهذا القول قائلون, فكيف يدعي بعد ذلك أن الخلاف لفظي؟ لكن مع هذا كله بارك الله فيكم, القول الراجح والذي رجحه الحافظ بقوله أنه يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار, أي على القول المختار والذي يرجح خلافا لمن أبى ذلك. نقف إن شاء الله عند أنواع القرائن ونبدأ بها في درس آخر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد, فبعد أن تكلم الحافظ رحمه الله على أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري, وأن الخبر الآحاد يفيد العلم النظري إذا حفته قرينة, فسيكون إن شاء الله تعالى كلامنا في أنواع هذه القرائن, في أنواع هذه القرائن التي إذا حفت الخبر رفعته من غلبة الظن إلى العلم اليقيني النظري الاستدلالي. تفضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم, أما بعد, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في ذكر القرائن التي إذا احتفت بخبر الآحاد أفاد العلم النظري. والخبر المحتف بالقرائن أنواع: ألف, منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به القرائن. عندك موجود حد التواتر؟ متواتر. حد المتواتر يعني هو في النسخة عندي بدون حد ما لم يبلغ التواتر. قال: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن, منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول, وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر, إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين, وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين, حيث لا ترجيح استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته, فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه, وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان, فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية, والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني, ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. نعم. الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه النزهة ذكر عدة قرائن تحف الحديث الآحاد فترفعه إلى درجة العلم اليقيني, واستهل هذه القرائن بما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولم يبلغ حد المتواتر, أي وهو من قسم الآحاد سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا. وعلى هذا نستطيع أن نقول إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم في الجملة، ويخرج من ذلك الأحاديث التي انتقدت على صاحبي الصحيح أو على أحدهما، فهي جميعها باستثناء هذه الأحرف تفيد العلم، لكن بعضها علمه علم ضروري، العلم الذي استفيد منها علم ضروري، وبعضها علم نظري. أما المتواتر في الصحيحين فلا إشكال، حتى إن كان خارج الصحيحين فكيف إن كان في الصحيحين. وأما الأحاد التي هي في الصحيحين فالحافظ رحمه الله رجح القول أو قرر القول بأنها تفيد العلم، فقال رحمه الله: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلما في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتفت به القرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن. نعم، البخاري ومسلم من كبار علماء هذا الشأن، أي شأن، يعني شأن صناعة الحديث، فهم لهما جلالة فيه جمعا ورواية وتبويبا وتصنيفا وتصحيحا وتعليلا إلى غير ذلك، وكيف لا يكونان كذلك والأمة أذعنت لهما في نقدهما، وما كانت الأمة لتذعن إلا لراسخ في هذا العلم، فإن الدواعي متوفرة للانتقاد والاعتراض. فتصوروا مثلا البخاري ومسلما عندما صنف الصحيحين في زمانهما من يخالفهما، فعلى سبيل المثال كانت هناك مخالفة بين الإمام البخاري وبين أبي حاتم وبين أبي زرعة وبين محمد بن يحيى الذهلي، وهؤلاء جميعا لهم قدم راسخة في العلم، فالإنسان إذا خالف الآخر فالدواعي تتوفر عند الخصم لبيان زلاته وأخطائه، فكان لهما خصوم وكان لهما أقران، والقرين ما يسلم للقرين، جرت العادة أن القرين لا يخضع للقرين، ممكن أن يخضع لشيخه أما يخضع لقرينه هذا أمر ليس في العادة كذلك، فالدواعي متوفرة لكشف ما في هذين الكتابين من أخطاء، فلما لم يحدث دل على إذعان الأمة لهذين الإمامين، جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. نعم، في معرفة العلل، معرفة مخارج الحديث، وهذا أمر يعرفه المشتغلون بهذه الصناعة في هذه الأزمنة. فالحديث الذي يخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما إذا أردت أن تخرجه أنت من بطون الكتب وأن تحكم عليه أخرجه فلان وفلان ومن طريق فلان أخرجه فلان، تجد في ذلك جهدا شاقا، تبذل جهدا شاقا في سبيل ذلك. أحاديث الصحيحين في الجملة نقاوة، وأشهر الأحاديث عندهما هذا في الجملة، ولذلك خرج مثلا حديثا انفرد به أو رواه أبو داود أو رواه الترمذي أو ابن ماجه أو النسائي، وخرج حديثا رواه البخاري ومسلم، انظر كم سيكون تخريج الحديث إذا كان كذلك أو إذا كان على الناحية الأخرى. فلأنهما عالمان بصيران متضلعان بهذا العلم واسع الاطلاع، فأخرج أحاديث نقاوة في الجملة، وأشهر ما تكون وأكثر يعني أصولا في الكتب، أكثر أصولا في بطون الكتب أحاديث الصحيحين. فلا يكون الرجل عالما بارك الله فيكم في أمر العلل إلا إذا كان واسع الاطلاع، لأن الحكم على العلة فرع عن معرفة، الحكم بالعلة فرع عن معرفة أحاديث الباب، فإذا لم يكن المرء عالما حاويا مطلعا فكيف يكون راسخا في باب العلل؟ هذا لا يكون ابدا، لا يتأتى هذا له ابدا. اذن البخاري ومسلم لهما جلالة رحلة وجمعا للحديث ورواية له، ولهما معرفة ثاقبة بالحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ويظهر علم البخاري في تراجمه، ويظهر علم مسلم في سياقته لأبواب كتابه ولأحاديث كتابه، وهو يسوق الأحاديث في الباب الواحد على مراتب مختلفة بالنظر إلى أحوال الرواة ومنازلهم جرحا أو تعديلا. الأمر الثالث الذي ذكره قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا أمر ما وقع لغيرهما في كتب الأحاديث، ما وقع لغيرهما تلقي العلماء للكتابين بالقبول. العلماء لم يتلقوا حديثا دون حديث بالقبول، ولكن جمهور الأحاديث التي في الكتابين قد تلقاها الأئمة بالقبول. وكما قلت لكم قبل قليل الدواعي متوفرة لإظهار العلل، فلما سلموا وقالوا صحيح البخاري وصحيح مسلم وقال الجامع الصحيح، وأصبح يعني متواترا على الألسنة، الصحيحان الشيخان في كتابهما، يعني اقترن البخاري ومسلم ببعضهما في هذه الصناعة، وأصبح مقرونين ببعضهما، لا مجرد التأليف أو التصنيف، ولكن في تصنيف باب في باب الصحيح، تصنيف في باب الصحيح، وتميز بهذا ووفيا بشرطهما أو بشرطيهما. ابن خزيمة سمى كتابه الصحيح، ابن حبان كذلك، الحاكم كذلك، ابن الجارود سمى كتابه المنتقى، الضياء سمى كتابه المختار المقدسي، لكن من الذي وفى بشرطه؟